وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون فجعلهم جذابا إلا كبيرا لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولما تعبدون ولوطا آتيناه حكما وعلما

كذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا فمن يعمل من

فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم وأن

وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا يصهر به ما في

ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون قدره